الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى شرح أبيات منظومة الآداب للمرداوي رحمه الله تعالى. والأبيات التي معنا الليلة في الشعر، في مشروعية الشعر وعدم مشروعيته. الشعر أنواع: شعر مستحب مباح جائز، بل ويصل إلى الوجوب أحيانا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، رد الهجاء، يعني حسن بن ثابت رد الهجاء على من هجى النبي عليه الصلاة والسلام بأمر رسول الله. وهناك شعر محرم، شعر محظور. سنذكر النوعين إن شاء الله تعالى في بداية المنظومة، ونذكر أنواعا. وهناك ما يسمى التشبيب، شبب بنساء المسلمين أو شبب بمحبوبته، إيه معنى شبب؟ وصفها، وصف جمالها، وصف وجهها وفمها وعينها، ها؟ اسمه إيه؟ التشبيب. هل يجوز التشبيب أم لا يجوز؟ لا، مش على كل حال. يمكن أن أشبب في امرأتي، أنا حر، أنا شاعر وصنفت شعرا في وصف امرأتي لنفسي، أصف عينها وأصف أنفها وأصف لونها وطولها. أما التشبيب بامرأة أجنبية معلومة لا يجوز، معلومة. أو التشبيب بامرأة غير معلومة يجوز، مجهولة، يعني أرسم في مخيلتي امرأة وأصفها في شعري بس بأدب. وسأشكر من هنا الدليل على ذلك إن شاء الله. الأمر الثاني بعد أن أشرح هذه البيت بسرعة، أعلق على فتوى لدار الإفتاء المصرية حفظها رب البرية: إطلاق اللحية أمر خلافي، وعلى ضباط الشرطة الالتزام بقوانين العمل. ما شاء الله ما شاء الله. سأقرأ الفتوى وأشرح المتناقضات، ولا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنما خلينا هنا قبل أن نتحدث عن فتوى دار الإفتاء: لا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته، من رد ذلك يعتدي. لا بأس بالشعر المباح وحفظه، يعني حفظ الشعر، تصنيف الشعر، سماع الشعر، كتابة الشعر، كل ذلك مباح. بس الشعر الايه؟ المباح وحفظه وأن تحفظ الشعر. نزل في القرآن ذم للشعراء، وكان في عهد رسول الله شعراء: عبد الله بن رواحة، حسان بن ثابت، كعب ابن مالك، حبابة بن المنذر. ما قلت حسان يا مولانا؟ عبد الله بن رواحة. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الله يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ قال: ألم تقرأوا الاستثناء فيكم أنتم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا وأنتم منهم إن شاء الله تعالى. ألم يقل رسول الله لحسان بن ثابت: اهجهم يا حسان، اهجهم وروح القدس معك؟ ألم يقل رسول الله في البخاري: إن من الشعر لحكمة، في رواية إن من الشعر لحكمة، والحكمة لها معاني عديدة. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد بني تميم معهم شاعرهم ظل يقول شعرا بين يدي رسول الله، فقال حسان رد عليه الشعر بإيه؟ بشعر. فحسان أشعر في مسجد رسول الله، فقال بنو تميم شاعركم أفضل من شاعرنا، ها؟ شاعركم حسان بن ثابت. والهجاء معروف، والنبي أعطى بردته لمن؟ كعب بن زهير، تعرفون قصة كعب بن زهير؟ كان قد صنف بيتا في ذم رسول الله وفي هجاء رسول الله، فأباح النبي إيه؟ دمه وقتله، إلا أنه جاء تائبا نادما في مسجد رسول الله، ثم نظم منظومة تسمى بانت سعاد في وصف خلق النبي. من جمال هذه القصيدة خلع النبي بردته وأعطاها له، البردة أعطاها لمن؟ لكعب بن زهير. حاول الكثير مع كعب أن يأخذ البردة فأبى، إلا أنه بعد موته أخذها من؟ معاوية بن أبي سفيان من وراثته ب20,000 درهم، اشتراها. إلى أن جاء الشيعة، إلى أن جاء هلاكه إلى العراق، هلاكه وأخذ بردة رسول الله وعرقها، من ضمن المؤامرات الشيعية الخبيثة على أهل السنة في القديم والحديث. لكن عندي خبر برضو، سأني الخبر، إنما يعني لعل حزب النور يرد على أخونا نور محمد نور المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي أنه حضر اجتماعات احتفالات الثورة الإيرانية هنا في مصر، لكن الحزب أخرج بيانا أنه يعبر عن رأيه فقط ولا يعبر عن رأيه عن رأي الحزب. وهناك تيارات سلفية أو تدعي أنها سلفية أو تيارات إسلامية حضرت هذا الاحتفال، احتفالات الثورة الإيرانية في السفارة الإيرانية هنا في مصر. طبعا هذا كلام خطير خطير خطير، لأن إيران والشيعة أخطر عندنا من اليهود والإيه؟ يا أخي اليهود والنصارى معروفون بعدائهم، إنما هؤلاء من جلدتنا ويستبيحون دماء أبنائنا ليل نهار. شوف ملايين قتلوا بسبب مواد شيعة، وإلى الآن يذبحوا في العراق وفي سوريا وفي كل مكان أهل الشيعة يذبحون في أهل السنة بلا هوادة وبلا رحمة، ومن قال غير ذلك عليه أن يراجع نفسه. هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم كما قلنا قبل ذلك. عموما بعد أن ننهي الشعر نعلق إن شاء الله على هذه الموضوعات. يقول: ولا بأس بالشعر المباحي. طب هو أنكر، نحن قلنا الحزب أنكر عليه. لا بأس أي لا حرج ولا كراهة بإنشاد الشعر. إيه هو الشعر يا إخواني؟ كلام مقفى موزون، كلام إيه؟ مقفى موزون، شعر مباح. يعني إيه؟ مباح عن وصف النساء بسبب طبعا وصف الخمر، واحد يمدح الخمر ويثني عليها، كالذي قال: رمضان ولى، رمضان انتهى، هاتها يا ساقي، يعني هات الخمر، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، بالأمس كنا سجين عبادة، بالأمس كان رمضان يحبسنا، ويوم العيد تداعب العشاق. ده شعر محرم لا شك في هذا، لأنه يثني على الخمر وعلى شاربها ويسمي رمضان إيه؟ سجنا، شعر محرم. إنما إن قال قائد: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك ارتدت السحابة. هل هذا شعر غير مطلوب؟ أقول الشعر المحرم يقول الذي فيه وصف امرأة النبي او وصف خمرة او امرد. الامرد يعني ايه؟ لا لحية له، مش له لحية من اصل الخلقة. امرد يعني بلا لحية من اصل ايه؟ خلقته، كما يأتي. والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه ايه؟ قبيح. ولا بأس باستماع الشعر المباح، ولا بأس بحفظه، ولا بأس بصنعته وإنشائه ونظمه واتخاذه صنعة والاشتغال باستغال به من حيث لم ينهى عن واجب. ومن رد ذلك يعتدي، من رد هذا الكلام يعتدي على نصوص شرعية، يعتدي على الشرع، فقد سمع المختار صلى الله عليه وسلم. البيت الثاني، المختار سمع المختار شعر صحابه وتشبيبهم، تشبيبهم ببعض النساء دون تعيين، تشبيبهم بامرأة لا يعرفها من غير تعيين، وتشبيبهم من غير تعيين، من غير تعيين خردي. المرأة البكر، المرأة طويلة الصمت كثيرة الصمت، المرأة التي خافضة الصوت طويلة السكوت مستترة، هي الخرد هذه. يعني تصف امرأة من صفاتها انها تسكت طويلة لا تتحدث. المرأة الدبلمة دي اعوذ بالله منها، رغاية طويلة السكوت، طويلة الصمت، طويلة السكوت، صوتها ايه؟ الصرصوعة، اعوذ بالله منها. انت عاوز واحد يصوتها بتقولي ايه؟ قولي بسمعك، صوتها ايه؟ منخفض، تتكلم بالقطارة، تندي بقى النهاردة، ده انت بتسمع كلام عاوز خمسة وفلجين واربعة في جسكين، نسأل الله العفو والعافية. لا، هو بيمدح المرأة طويلة الصمت التي لا تتكلم كثيرا. يقول فقد سمع المختار من خلق الله وصفوتهم صلى الله عليه وسلم شعر صحابه وتشبيبهم بالنساء من غير تعيين. قال الإمام ابن هشام في صدر شرح بال السعاد: التشبيب عند المحققين من أهل الأدب أجناس أربع. خلي بالك، كعب بن زهير بين يدي رسول الله شبب في محبوبته امرأة غير معينة وصفها بين يدي رسول الله، بس وصف ايه؟ وصف ليس فيه اسفاف وليس فيه فحش ولا تفحش. وصف شرابها وطعامها وطولها بين يدي رسول الله، بل وصف البعير الذي تركب عليه، كعب بن زهير. ولما هجى كعب هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قلت لك، اباح النبي دمه، قتله، لانه سب رسول الله في قصيدة قبل هذه القصيدة ساذكرها. المهم انه التشبيب ينقسم عند العلماء الى اربعة انواع. النوع الاول من التشبيب ما في المحبوب من الصفات الحسية والمعنوية، كحمرة الخد ورشاقة القد، طبعا رشيقة، حوراء حوراء العينين، حوراء لو نظرت اليك تقول في وصف، بس ايه؟ مجهولة غير معلومة، تصف امرأة غير مجهولة. الثاني التشبيب ذكر ما في المحب من الصفات ايضا، كالنحول والزبون والحزن والشغف. عملت زي الرجل دخل على ملك عربي حاكم يقول له: انت كالكلب في حفظك الودي، انت كالتيس في قرع الخطوب. بيشبهه بالكلب، بيشبهه بالايه؟ بالتيس. بس يقول له: انت كالكلب في حفظك الودي، يعني هو عاوز يشبهه بشيء يحفظ الودة. طب هذا تشبيه لا يليق بالرجل في مقامه هذا. انما اقول التشبيب النوع الثالث منه كما قال أهل العلم ذكر ما يتعلق بهما من هجر ووسط وشكوى واعتذار ووفاء. ما الرابع ما يتعلق بأمرهما بسببهما كالوشاء الوشاتي. ويسمى النوع الأول تسبيبا أيضا طبعا، فقد سمع المختار صحابه وتشبيبهم إشارة إلى عدم حرمة التشبيب طبعا. ولما خشي توهم إطلاق الإباحة لا قال من غير تعيين، ضبط هذا بقيد احترازي. طيب الشيخ بيقول متى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر من أصحابه في المسجد؟ ألم يقل رسول الله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام؟ هذا أيضا فيه قال في قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه التي مدح بها سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، أنشدها بحضرته الشريفة وبحضرة أصحابه من المهاجرين والأنصار، يعني قصيدة بلد سعاد ألقاها كعب بن زهير فين؟ في المسجد بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكعب بن زهير له قصة، لك أبوه كان شاعرا وجده كان شاعرا، وعمر بن الخطاب يقول في جده أو في أبيه لا يقدم على أبي أحدا في الشعر، لا يقدم على أبيه أحدا في الشعر. عمر يقول عن أبي كعب بن زهير أبوه لا يقدم عليه أحد. أشعر الناس، من أشعر الناس يا عمر؟ هو أبو كعب بن زهير. يقول الذي قال ومن يشير إلى هذه القصيدة، يقول إيه؟ ومن هاب أسباب المناية يللنه ولو رام أسباب السماء بسلمي، ومن يك ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويزمم. الذي يكون ذا مال ويبخل بماله الناس بتايه؟ تستغنى عنه. ومن لم يزل يستحمل الناس تفيه ولا يغنيها يوما من الدهر يندم. ومن يغترب بحسب عدو صديقه عدوا صديقه، ومن لم يكرم نفسه لا يكرم. الله، من لا يكرم نفسه لا يكرم. لكنه قال بيتا من الجاهلية، ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لم يظلم الناس يظلم. يعني انت تظلم حتى لا ايه لا تظلم، ده كلام جاهلي خلي بالك. كما قال شاعرهم ونشرب ان وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا، واما اذا شب الرميع منا تخر له الجباب ساجدين. لكلام جاهلي ايضا، شعر جاهلي. انما عمر كان يقول ليس هناك اشعر من صاحب ومن يشير الى والد كعب بن زهير. بان سعاد قال وسبب انشاد كعب بن زهير لقصيدة بلد سعاد لا تبدأ بقوله بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم اثرها لم يعد مقبول، الى ان وصل الى مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح اصحاب النبي ومدح ابا بكر والمهاجرين والانصار، وقال ابياتا بعد مدحه بعد تشبيبه بمحبوبته دفعت رسول الله ان خلع بردته والقاها اليه من ايه؟ من اعجابه بكعب بن زهير في شعره هذا. سبب انشاد كعب بن زهير للقصيدة بين السعاد، نعم قال الحديث في الصحاح بجير، رجل يسمى بجير او بجير، قال لكعب ابن زهير اثبت هنا مع الغنم حتى اذهب الى رسول الله محمد واسمع كلامه، وكان مشركا. المهم ان بجير هذا اسلم بين يدي رسول الله، فاغتاظ كعب بن زهير وانشد شعرا في ذم رسول الله وفي ذم دين رسول الله. لأن صاحبه إيه أسلم. فقلت وأرسل بها إلى بجير، فلما وقفت على وقف بجير عليها أخبر بها رسول الله، فلما سمع القصيدة صلى الله عليه وسلم أمر بمن لقى، قال من لقى منكم كعب بن زهير فليقتله، من لقى كعب بن زهير فليقتله. لماذا؟ لأنه هجى رسول الله في إيه؟ في قصيدة نظمها وعنى بها صديقه بجير. انظروا إلى من يسب الآن النبي صلى الله عليه وسلم عيان البيان. أنا عندي خبره، حاجة مش ممكن، لا يمكن. اسمع يا مولان، أستاذ في مدينة أسيوط قبطي ببلد يسمى أينوب أو أبنوب، أبنوب، قام مدرس قبطي اسمه مكارم دياب سعيد بسب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، مما أثار حفيظة المدرسين المدرسة وأضربوا عن العمل بسبب عدم اتخاذ إجراءات حاسبة حيالة. وصل الأمر إلى الأهالي وتجمهروا أمام مجلس المدينة للمطالبة محاكمة. كان مكارم دياب سعيد مدرس قبطي عضو مجلس محلي سابق يعني في الأول، يعمل مدرسة الإعدادية بالقرية، قد تشاجر مع مدرس يدعى أشرف نفادي من قرية بني إبراهيم، قام على أثرها بسب النبي بألفاظ خارجة. طب إيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مشاجرة؟ هذا يشير إلى الاستخفاف، هذا يأتي ويسحل ويعلق من التحرير ويقام عليه الحجة، حد الردة. لو أن، لكن هو يعلم أن الأمة فيه يسب الرسول ما فيش مشكلة. ده زياد عليه لما قال سبوا الحمار مسك في البردعة يشير إلى المشير كلمة الحمار، ماذا صنع الناس؟ الدنيا قامت، حتى اليوم قرأت خبر أنهم سيوقفوا عن جلساتهم لمدة سنة في مجلس تأديبي، يعني في تحرك. طب حينما يسب رسول الله، رسول الله ألا ما أحد يتحرك؟ ده كلام فاضي، ده كلام لا يقبله أحد على الإطلاق. خلاف بينك وبين صديق في العمل، ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ هذا حقد دفين، هذه بغضاء، أمور عجيبة. عموما كتب كعب أو بجير إلى كعب أن رسول الله قد أهدر دمك يا كعب، اعرف الموضوع. وكتب له أبياتا في ثلاث أبيات أخبره الخبر. وعرف كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيه تائبا يعني يقبل توبته، فوصف الناس له رسول الله، فجاء مسرعا ودخل إلى المدينة إلى رجل يعرفه. المهم جاء إلى رسول الله، وضع يده في يده، وكان رسول الله يجلس مع أصحابه في حلق يعلمهم العلم، ينتقل من حلقة إلى حلقة، من حلقة إلى حلقة. فدخل وقال يا رسول الله لو جاءك كعب بن زهير تائبا نادما مقرا بذنبه أتعفو عنه؟ قال بلى. قال أنا كعب بن زهير. ثم أنشد قصيدة بانت إيه؟ سعاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونسب رجل الأنصار وقال دعني أضرب عنقه، فقال دعه فإنه جاء تائبا نازعا. فغضب كعب على هذا الحي لما صنع صاحبهم هذا، يعني غضب من الذي قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله ثم هجاه ببيت. وفي قصيدة قال أن الرسول سيف يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول صلى الله عليه وسلم. طبعا القصيدة طويلة جدا تأتنا السعاد، إنما فيها أن كعب بن زهير شبب محبوبته، وصف بعيرها، طعامها، قبيلتها، ثم بعد ذلك أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لك أعطاه البردة، البردة ظلت عنده إلى أن أخذها معاوية من ورثه. ثم يردف المصنف بقوله: ولم يكن في عصر لذلك منكر، وكيف فيه حكمة فروي واسندي. يعني ايه؟ لم يكن في عصر من عصور ان احدا انكر الشعر على قائله، فلما انه ايه محمود مباح يدعو الى فضيلة، كيف فيه حكمة. ان في الشعر لايه لحكمة. يأتي بالحديث الذي رواه احمد مسنده: ان من البيان لسحرا ومن الشعر لحكما. حكما والحكمة. خلي بالك في حديث اخر، اثر اخر: ان من العلم جهلا، وان من الشعر حكمة، وان من القول عيالا. يعني قول ثقيل لا يريد السمع أن يسمعه، قوله ثقيل. وهكذا في صحيح البخاري. المهم أنه ختم بهذين البيتين، الحقيقة مهمين جدا في قضية الشعر. يقول بعد أن ذكر عبد بن تميم: قال قصة عمر بن الخطاب مطلب في حضر الهجاء والمدح. أيضا الشعر المحظور كثرة المدح في وجه من صاحبه، تحسو في وجه المدحين الايه التراب. او المدح بالزور محرم، مدح بالايه بالزور. يعني يأتي الى حاكم ظالم كبشار يقول له: انت خليفة الامة، ويقول في وجهه مدحا بالزور والكذب، محرم هذا. او في حظر الهجاء، أنا قرأت أبياتا لابد أن أقرأها عليكم هنا. شاعر يهجو امرأة لا يعرفها، يعني هو ربما اغتاظ منها فكتب هذه الأبيات: يهجوها لها جسم برغوث وساق بعوضة، ووجه كوجه القرد بل هو أقبح. نسأل الله العفو والعافية. يمين بي واحدة غضته يعني، تبرق عينها إذا ما رأيتها، وتعبس في وجه الجليس وتكلح، لها مضحك كالحش تحسب أنها إذا ضحكت في أوجه الناس تفلح. إذا عاي الشيطان صورة وجهها تعوز منها حين يمسي ويصبح. نسأل الله العافية. الشيطان يستعيذ بالله من وجهها حين يمسي وحين يصبح. هو طبعا محرم، طبعا هذا فيه سب، بس المرأة مجهولة يا شيخوان، لا احد يعرفها. يعني هو ايه امرأة مجهولة لا يعرفه احد. عموما معي قصة افكها نصر بن حجاج، ودي قصته عجيبة. رجل كان وطيئا جميلا في المدينة المنورة، عين زرقاء، بشرة بيضاء، بياض فائض، بياض شديد، مش عاوز اقول لك يعني، حتى ان النساء ايه افتتن به. فمر عمر يتحسس بالليل على كعادته على الرعية، فوجد امرأة ايه تنشد فيه ايه شعرا، بتقول في الرجل ده ايه في نصر بن حجاج هذا الشعر. قالت: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ يعني هل هناك سبيل لأشرب الخمر؟ إن لم تسقون الخمر لأغيب عن وعي فودني مين لهذا الرجل الشاب نصر بن حجاج. إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل، سهل المحيا كريم غير ملجاج. المهم تصف وتتمناه. فسمعها من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اسمها الفارعة أم الحجاج بن يوسف. ها؟ نعم. لا. عمر أرسل إلى نصر بن حجاج وقال: يا نصر، لا تبقى معي في المدينة بعد اليوم. المهم الرواية الأخرى تقول إن عمر خده حلاله زيره، حلاله مكنة، فازداد جمالا على جماله. نحن نعمل إيه بقى؟ يعني وجهه أبيض أكثر وعينه اخضرت أكثر والحمار نهر في النتاج أكثر. قال عمر: ماذا البس العم؟ فازداد جمالا أكثر من الأول. ها؟ فقال عمر له: لا تبقى معي في المدينة يا نصر بن حجاج، روح الكوفة، ما تقعدش هنا خالص، لأن النساء إيه؟ افتتن بك. رجل تهتف به لواتف في خدورهن، رجل تقول فيه النساء شعرا وهي في خدرها، فلما جاء به فإذا به من أحسن الناس وجها وأحسنهم شعرا أو شعرا، فقال عمر: لتأخذن من شعرك. فأخذ من شعره فخرج وله وجتان كأنهما شقتا قمر. فقال له عمر: اعتم، البس عمة. فاعتم فافتتن الناس بعينيه أكثر. فقال عمر: والله لا تساكني في بلدة أنا فيها. فقال: يا أمير المؤمنين، ما ذنبي؟ قال: هو ما أقول لك. ثم سيره إلى البصرة، وخشيت المرأة وهي الفارعة أم الحجاج بن يوسف أن يبدو عمر إليها، فدست المرأة إليه أبياتا، يعني المرأة خافت أن عمر إيه ينفيها هي الأخرى، راحت مصنفة الأبيات وألقتها إلى من؟ إلى عمر. تقول فيها: قل للإمام الذي تخشى بوادره: ما لي وللخمر أو نصر بن حجاج، يعني مش عاوز الخمر ولا ابن حجاج، فطلقت اثنين، لا تجعل الظن حقا إن تبينه إن السبيل سبيل الخائف الراجي، يعني أنت تظن به ظنا سيئا يا أمير المؤمنين، أنا خيف ورجى من الله، أن الهوى زم بالتقوى فحبسه، يعني الهوى والتقوى، الهوى تصارع مع التقوى، التقوى حبست الهوى حتى يقر بالجان وإسراجي، يعني أنا التقوى تمنعني من الخمر ومن نصر ابن إيه؟ الحجاج، عدت إلى ربي سبحانه وتعالى. يعني المرأة تكتب الشعر أيضا إلى أمير المؤمنين. نصر بن الحجاج هذا أمه قابلت عمر يوما فقالت له: يا أمير المؤمنين، أشكوك إلى الله، عبد الله بن عمر في حضنك ينام، وأبناؤك وأنا، تأخذ مني ولدي إلى البصرة وتنفيه منها؟ فقال لها: يا أمة الله، إن أبنائي لم تنشد به الجواري في بيوتهن، ابنك النساء فتنوا به، أنا أعمل إيه؟ فأرسل نصر بن الحجاج إلى عمر في المدينة أبياتا هو الآخر: لعمري لئن سيرتني أو حرمتني وما نلت من عرضي عليك حرام، فأصبحت منفيا على غير ريبة، وقد كان لي بالمكين أو بالمكتين مقام، أنا كنت في مكة والمدينة، الآن غنت الزلقاء يوما بمنية وبعض أمان النساء غرام، يعني عشان واحدة غنت مية تنفيني، ده هي تتبنى وبعض أماني النساء غرام، أنا مالي حب من طرف واحد، هي تتمناني ولست أبادلها. هذه أبيات أرسلها نصر بن حجاج إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما عاد نصر بن حجاج إلى المدينة إلا بعد موت عمر رحمه الله تعالى، وهذا يشير إشارة قاطعة إلى أن الشعر لا شيء فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حسان بن ثابت أن يرد، وكان له منبر في مسجد رسول الله يهجو من هجى رسول الله. كلما جاء أحد من الشعراء يهجو رسول الله رد عليه من؟ حسان بن ثابت. وقد أوتي لسانا يعني سيولة وقلبا مؤمنة، وكان كالسيف يرد بقوة على من هجى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا مبحث هام في الشعر إخواني. ألا أقرأ الفتوى شيخ محمود الأول؟ إطلاق اللحية أمر خلافي، انحازت دار الإفتاء المصرية إلى وزارة الداخلية في موقفها من قضية الضباط الملتحين التي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة بعد أن أبدت استياءها الشديد من حالة الجدل. المهم، أشارت الفتوى إلى اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية، ماشي. فريق قال إنها سنة عادة، سنة عادة مش عارف وليست عبادة، وفريق قال إنها سنة عبادة ويعني مستحبة، وفريق قال إنها واجبة وحرم حلقها. أو محمود شلتوت وأخرى للشيخ محمد أبو زهرة والمفتي به في مذهب الشافعي بكراهة الحلق لا بحرمته. هذا تدليس، هذا كذب. الشافعي يقول بالحرمة. شوف الشافعي لما يقول أكرهه يعني أحرمه، في مصطلح الشافعية كلمة المكروه يعني إيه؟ إيه دليلهم على ذلك؟ القرآن في سورة الإسراء، افتح سورة الإسراء، ذكر الزنا والقتل وشات الزور، وقال إيه؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه المحرمات مكروها؟ لا لا، الكراهة هنا بمعنى الإيه؟ الحرمة. فتدلس على نفسه الشافعي يقول بكراهتها وليس بحرمتها. قل الشافعي قال بحرمتها والكراهة عنده الايه؟ الحرمة. ثم اسمع وتعجب، ان الخلاف ينبغي ان تحكمه القواعد الفقهية، عدم الانكار في المختلف فيه، ومن استحباب الخروج من الخلاف، ومن تأكيد الفقهاء على ان يبتلى بشيء من الخلاف فله ان يقلد من اجاز من اهل العلم. يعني عاوز يقول خليكم مع القانون ولا تخالفوا، واللحية أمر خلافي، لفتوى تصدر من دار إفتاء معتبرة. المفروض يقول إيه؟ إطلاق اللحية أمر واجب أو سنة مستحبة، وعلى الضابط أن يعفيها ولا شيء عليه في ذلك، وعلى القواعد واللوائح أن تعدل هذا الأمر، فضباط أمريكا ملتحون، والسعودية والإمارات والخليج كلهم ملتحون، وما الضير في أن يعفو اللحية؟ دي كلام مفروض يقال، نمتخل تقول إحلى والتزم. طب أنا أسأل سؤال يا إخواني، ما العلاقة بين انضباط الضابط وبين إعفاء الإيه؟ جيب لك ورقة كده الصبح يمشيها هنا كده، خرفشة مكتب. ليه؟ منضبط. ايه علاقة الانضباط باللحية يا مولانا؟ دي سنة أوروبية أخذتموها من أسيادكم الإنجليز. حقيقة يجب أن يعاد النظر في هذا الكلام. أيوة يا مولانا الشيخ سلمان. أيوة ما هي شوية الشيخ شدته وجابها بس دلس بها. وأبو زهرة والشيخ ده الحق له فتوى في هذا. أيوة يا شيخ الشيخ للحق. عموما انا عندي بعض الامور برضو هنعمل تقليد في الدرس كده، كل اسبوع هنجيب لكم ايه الاخبار الطازه السريعه اعلاميه على طريق الدائري في المنيب، اخذوا منها 3 مليون جنيه البلطجيه. واحنا بنقول هنا الاعلاميه شيلها 3 مليون جنيه ليه؟ ها 3 مليون جنيه على غريب الشعب مش لاقي ياكل. الشعب لازم تستخف بينا والله. 50 عربية مرسيدس ماركت 2012 للباشا، 900 قصر جمهوري البشتين، فين ضغط الانفاق الحكومي؟ فين ضغط في وضع حد اقصى للجوء؟ ترى كان هنا 5 مليون ان شاء الله، فالخمس قرون في شهر والتحرير 3 مليون ان شاء الله، مقدمة برامج العاشرة مساء في الحلقة الوحيدة تاخدي كام يا اختي؟ حياك الله، مش عاوز اقول انا اما يعبوا زكايب زكايب يتكلموا على الشرف والانفاق واهدار المال العام، حقيقة امور عجيبة وغريبة، عجيبة وغريبة. 2، دار الافتاء ينبغي ان تضم الى الازهر وان ينتقل المفتي، كلام مظبوط، ينبغي ان تضم دار الافتاء الى من؟ عباءة الازهر، والمفتي يكون بانتخاب هيئة من؟ علماء، بس هيئة علماء ايه؟ معتبرة، مش علماء السلطة، لا. ها، هذه نقطة. ايضا الخبر اللي معي الان، الحقيقة الكنيسة تؤسس شركة انتاج سينمائية مسيحية، شركة انتاج، التنصيب على ودنه والانفاق بالبلايين، حريات. وان تكلمنا عن هذا قالوا فتنة، الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. طب الذي يسب الرسول عليه السلام، والذي يأخذ من اراد ان يعتنق الاسلام ويعزمه ويحبسه، هذا الذي يسب الفتنة؟ اما الذي يسب الفتنة الذي يدافع عن الحقائق، امور عجيبة وغريبة. ايها الاخوة الكرام، في خبران متناقضان اخر لمقام عندي يا شيخ محمود. حزب النور يطلب غلق المواقع الاباحية على النت، والممثلة الشهيرة والمخرجة الدغيدي تطلب عدم حظر المواقع الاباحية لتكييف الشعب المصري. نسأل الله العفو والعافية. ها، جرأة تصوت يا شيخ محمود، احنا في زمن لا ممنوعات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. في اخ بعت لي سؤال عشان ما ازعلش، رجل تسبب في قتل امرأة بمعنى انه قال لهذه المرأة ابنك سارق زاني، ابنك حرامي فعل كذا وكذا، فالمرأة قتلت نفسها. لا، هو مش قتلها ولا تسبب في قتلها، هو قال لها ما يغمها، وكان يجب على المرأة أن تحتسب وأن تعود إلى الله وأن تندم وأن تدعو الله له بالهداية. إنما هذا الرجل يعذر لا شك لأنه ارتكب كذبا وشنع بدون حق إلى غير ذلك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، ثم القادم نلتقي إن شاء الله تعالى.